يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم الحلف أيضا بالأمانة كقول كثير من العامة أمانة افعل كذا وكذا؟ هذا منهي عنه، جاء فيه نص على النهي عن الحلف بالأمانة، فهو من الحلف بغير الله عز وجل. نعم.